Ya ala baitin nabi as-sayyidil ami lakum madastu ya di تغيب الروح من جسدي يا آل بيت أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي يا آل بيت يا ماني إلا الإمام الختام المعظم الإمام الختام المعظم سيد الرسل قاصي وداني سيد الرسل قاصي وداني فارجا يا كاشف الغم فارجا يا كاشف الغم منك قولا لقال المثال منك قولا لقال المثال حب أحمد قلبي سكن والفتى علي المؤتمن يا عيني وابري الحسين يا روحي وابلي الحسين والحسن يا رواي ذرك بغن عانى في هوى ذاك الأغن يا عيني لا أيتني سوى يا روحي ليسني يا لطيفا بالعباد ألطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا لطيفا بالعباد ألطف بنا وارحم عبيدك يا جوان قبل التمر سالك بطه والعباد دار السرائر والودمات وحق تنزيل الجواد تحيي العباد مع العباد يا لطيفا بالعباد ارضبنا واسقل بلا الله حبيبك يا جواد قبل التبرم والفساد عبدك بباب خواطيف ومن عذابك خائف وبفنائك عاكف يرجوك تدرك بالمراد يا رب بالعباد ارضبنا واسقل بلا الجلال وذا الكرام نسألك ترحم من جرام وامحو الكبائر والنمام وافتح لنا باب السلام يا رحيم بالعباد ارضبنا وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى إنك لطيف بالعباد يا أهل بيت المصطفى يا أهل الكرم يا أهل الوفا أغث عبيدا قد عفا حائر مضيع للمعاد يا تداركوه بالمراد وأسعدوه قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن خاتم مستجاد يا رب ثم الصلاة على الرسول خير الأنام أبي البتول ما لاحب كن مع الله تالله معك واترك الخل وحاذر طمعاك واترك الخل وحاذر طمعاك لا تقول لن يفتح الله هو لا تطلب الفتح وحرر ورعاك تطلب الفتح وحرر ورعاك قل مع الله تعالى الله معك واترك الخل وحاذر طمعك واترك الخل وحاذر طمعك كيف ما شاء فكن في يده لك إن فرط أو إن جمعك لك إن فرط أو إن جمع قل مع الله تعالى معك واترك الكل وحاذر طمعك واترك الكل وحاذر طمعك بالوراء ارسى خضرا ضده ولئن شاء ولئن شاء عليهم رفعا قل مع الله إلى الله معاك واترك الكل وحاذر طمعاك واترك الكل وحاذر طمعاك وإذا أعطك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منع ثم من يعطي إذا ما منع قل مع الله تعالى معك واترك الكل وحاذر طمعك واترك الكل وحاذر طمعك لا تؤمن من يا الله اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرح لي الصدر وانظر لحالي واختم العمر يا الله بالإيمان يا الله أطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرح لي الصدر وانظر لحالي واختم العمر يا الله بالإيمان يا كثير العطاء والنوالي عم جودك جميع البرية أعطني ما هو ببالي فأنت معطي ومحسن ومنان يا رب الله تلك الليالي كلها يا محبي زهيا عود الله وقت الرصالي في هنا في عوافي وسلوان يا هلا ودي العجر يا رجالي بشربة هنية وأوصل حبالي وادخلوني معكم في الحان. يا هلا ودي العجل يا رجالي في الحان. عندكم إرث مولى بلالي أصعب يا الوجوه الرضية وانظروا في صلاح العيال شوفوا الوقت ما فيه ميزان. صل يا ذا العلا والتعالي على النبي الطهر خير البرية وآله كل مجل الكمان والصحابة ما صبهتان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. توسل بالجلالة والذي جاء بالرسالة أحمد الهادي وآلا تنجلي عنا الضلالة. يا رسول الله بادر بالإجابة والسرائر تمم ما في الضمائر تمم الضمائر وافتحوا باب السهالة. يا شفيع المذنبين ذا زمان به ذهينا بالبلاء قد ظلنا فادركوا في كل حالة. ما معي يا رسول الله ما معي شيء غير ذنبي ذا أنا مقبل بعيبي فاصلحوا حالات قلبي فاصلحوا حالات قلبي واسمحوا لي بالإقالة. جاهي عجل بالمطالب لي وسهل كن معي في كل منزل كن معي يا رسول الله في كل منزل واقبلوا ذا القول قالا. يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين المجيء منك الشفاعة نرتدي منك الشفاعة من عند رب العالمين يا رسول الله جئنا نستمد في كل حين نستمد في كل حين نستمد يا رسول الله في كل حين كن لنا والحاضرين واعط كل ما ببالا وصلاة الله سرمد للنبي الهادي محمد ما بدا فجر وعمد عم بها صحبه وآلا هو النور يا ذي الحائرين أضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه مرض فكان الذكر برأ لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاء إذا علم العشاق ذائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواء إذا علم العشاق ذائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواء فؤادي بخير للمرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه أيا سيدي قلبي بحبك بايحون طرفي يا باع ده الدمع تجري دماؤه فيا ربي شرفني برؤيتي سيدي وأجري صدى القلب الكثير صدى الصباح وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشد للحائرين ضياء إن حسنك كم بها من سيادة تبدت لنا بوصف الزيادة وإليك الذهاب وصف التلقي ولديك الغناء وصف العبادة أنت سر الشهود معنى وجسما وإليك الوجود ألقى قيادة يا حياة الفؤاد يا سر سري القرب يا منتهى لطيف الإرادة بك علم اليقين يبدو عيانا بمعاني تبدي جميل الإفادة أنت عين الجمال حسا ومعناها منك كان ابتداؤه والإعادة أنت معنى الكمال وصفا وذاتها أنت عين الغنى لأهل السعادة قد حل لي أموت عشقا وحبا لك والموت فيك أعلى شهادة. سيد المرسلين أنتم مرادي، سعد عبدين قد كنت أنت مرادا. أنت شاني، أنت شاني، أنت شاني، وأنت حاجة سري، أنت روحي وراحتي والإرادة. أرتجي أن أنال منكم منالا، هو أني أراكم في الشهادة. فأتيبوا عبيدكم بالتلاقي، واسعدوا طرفه بكم وفؤادا. فاجمعوا شمل مهجتي بلقاكم، وارحموا عبدكم وراعوا ودادا. هذه حاجتي لديكم ومنكم، أرتجيها جميعها والزيادة. شرفوا ناظري برؤيا محياكم، فرؤياه من أجل العبادة. وامنحوني من قربكم ما أرجي، إن في قربكم دليل السعادة. يا نبي الهدى إليك استنادي، فزع عبد ألقى إليك قيادا. أنت حصني وأنت كنزي وذخري، فأثيب خاطري بما قد أراد، وادن مني وامن علي بقصدي، وارعى يا سيدي حقوق الولادة. وعليك الإله صلى دواما ما شرى بارق وساحت رهادا وعلى الآل والصحابات أهل الحق والصدق والتقى والزهادا فانشرح لي ولا عندي من أهل الملامة في بحور الهوى شونا ربحنا السلامة في بحور الهوى شونا ربحنا السلامة ألف صلوا على من ظللته الغمامة جدنا المصطفى الشافع نهار القيامة جدنا المصطفى الشافع نهار القيامة ريت نشوف وجهه ريت نسمع كلامه بالمدينة حبيب القلب طن بخيامه بالمدينة حبيب القلب طن بخيامه هذه الدار ما نحسبه دار المقامة يعبر الحال فيها ربنا بالسلامة يعبر الحال فيها ربنا بالسلامة ابشروا كلكم بالفائدة في القيامة قد حرزنا السلامة ما علينا ندامة قد حرزنا السلامة ما علينا ندامة بخت من هو مشى على الصدق ما جل ملاما قائما في عتيم الليل جنب مناما قائما في عتيم الليل جنب مناما بيحصل مطالبه نهار القيامة ألف صلوا على الصادق لنا في كلامه ألف صلوا على الصادق لنا في كلامه عاد ما برق يلمع في طرف تهامة وأهل بيت النبي أهل الكرم والزعامة وأهل بيت النبي أهل الكرم والزعامة عاد ما برق يلمع فوق وادي تهامه بقعة المصطفى يا بخت من هو إماما بقعة المصطفى يا بخت من هو إماما لفصلوا على من ضللته الغمامة جدنا المصطفى الشافع نهار القيامة جدنا المصطفى الشافع نهار القيامة اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا راحلا إن جئت واد المنحنى فاحتفظ به وانزل على كنز الغنى وارعى زمام لجيرة حلوا به وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفنا واستعطف الأحباب كيما يعطفوا فهم هم أهل المكارم والثناء واسألهم بالله ألا يقطعوا حبل المحب المستهام وإن جنى قل يا كرام الحي يحل من زورة أو عودة لمرض هجر قد حنى يا أرب نجد كم تطيلون الجفا لمتيم حشيت جوانحه عنا يا أرب نجد كم تطيلون الجفا